ربي خلقتها من نور فيه ترى فيه ديار ناداه أنت يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه ترى فيه ديار ناداه أنت يا فضل وجود بنورين يا جلبن شر جلبن شام رفى الوجود بنور غمر الكون غمر الكون تبهجت وجمالا غمر الكون غمر الكون تبهجت وجمالا يا لقلبي يا لقلبي فاستوانا يا لقلبي يا لقلبي سروره فاستوانا بحبيبي بحبيبي عما الآن من والا بحبيبي بحبيبي عما الآن من والا فترقى فترقى في الحسن أعلى مقام فترقى فترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى وتناهى في مجده وتعالى وتناهى وتناهى وتعالى يا لقلبي يا لقلبي سروره قد توالى يا لقلبي يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي بحبيبي عما الآن من والى بحبيبي بحبيبي عما الآن من والا وهو من فوق وهو من فوق بعلمي ما قد رأيته وهو من فوق وهو من فوق بعلمي ما قد رأيته ربعة في ربعة في شؤونه وكمالا kami beritahukan kepada sahabat-sahabat Ansor Fatayat serta rekan Ibnu dan IPNU dan seluruh panitia, kami mohon jangan berhenti. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat Ansor Fatayat Ibnu dan IPNU